لأنهم لم يطلعوا على كمال الأسماء والصفات. ثانيا، لأن الله تبارك وتعالى له من الأسماء والصفات ما لا نعلمه، ما لا نعلم. فإذا كنا لا نحصي أسماءه وصفاته، إذا لا نحصي الثناء عليه. دل عليه حديث الشفاعة في الصحيحين والسنن، قال: ثم آتي فأسجد تحت العرش. فأحمد ربي بمحامد لم أكن أحمده بها من قبل يفتحها الله علي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع. يعني البخاري: ثم آتي ربي في داره، في داره. قيل هي الجنة، ولكن المرجح أن هذه اللفظة شذ. ثم آتي ربي في داره، قيل هي الجنة، لكن مرجح من هذا الحديث أن هذه اللفظة تثني على الله تبارك وتعالى بكل المحامد التي يستحقها تبارك وتعالى. طيب، قالت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره: وصل الله على محمد. رواه النسائي. جزئية الصلاة على ناس في حديث علي ضعيف، ضعيف. لكن ثبت ذلك عن الصحابة، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ولكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا بعد الدعاء في الوتر يختمون الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة. وإذا ثبت هذا عن الصحابة، إذن يتابعون عليه، يتابعون عليه، فلا مانع منه. قال: وعن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. لا يخفى لفظ حديث الله حي كريم، لفظ ستير: يستحي أن يرفع العبد إليه ثم يردهما قائلتين صفرا. الأول حديث عمر هذا ضعيف، مرفوع وموقوف، ضعيف مرفوع وموقوف. الحديث عند الترمذي وله شواهد كثيرة لكنها شديدة الضعف، لا يرتقي بها للحسن لا موقوفا ولا مرفوعا. لكن يغني عنه حديث فضالة ابن عبيد عند أبي داود، وده من سنن الدعاء، من سنن الدعاء أن أنت تصلي على النبي أصلا في أول الدعاء وتصلي عليه في آخر الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو في صلاته لما قعد، قعد يتشهد، فلم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا، عجل هذا عجل هذا. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. إذا يسن في أول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فعل الصحابة. تفضل ابن عبيد. وكذلك في حديث ابن مسعود عند الترمذي أيضا قال ابن مسعود: فصليت فلما قعدت. ابن مسعود سمع الحديث ده ونفس الكلام بيقوله فبارك. شوف ابن مسعود يعمل ايه. فصليت فلما قعدت بدأت بحمد الله، ثم صليت على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت. هو ده اللي ورد فيه هاي الفضالة. لأن ابن مسعود بيعمل ايه؟ يتفضل. قال: ثم دعوت فسمعت قائلا يقول: سل تعطى، سل تعطى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طبق اللي سمعه، بمجرد ما طبق النبي سمعه راح من نبيه وقال له ايه بعد ما صلى على نفسه وشفع، قال له سل تعطى، سل الآن خلاص انت اسأل الآن بعد الصلاة وتعطى اسأل. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مشروعية الدعاء، يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره. طيب يكفيكم كده يا جماعة.